يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. إيش يعني بابا؟ إيش يعني أحفظ الله؟ يعني إنه أسمعه هيك؟ يعني إيش يعني أحفظ؟ جميل، معناها لازم أفهم إيش يعني أحفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، راح أرجع على احفظ الله. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. بني آدم زي هذا لما يعيش قد ما بيعيش، طالما أنه مزكي نفسه وداير باله على حاله، سيعلم إيش يعني أنه لا خشية إلا من الله، وما في حط راسك بين هالروس وقول يا قطاع الروس، وما في امشي الحيط الحيط وقول يا رب الستر، وما في رضي مديرك عنك وما تزعلش زملائك، وما أنا عندي الله أولا. لما يربى جيل على هذا بيطلع جيل حقيقة حقيقة حر، مش جيل مستعبد، مش جيل مستعبد للتارجت تبع آخر الشهر حققوا ولا ما حققوا، البونص أخذوا ولا ما أخذوا، الإدارة زعلت ولا ما زعلت. جيل يرضي الله أولا، وتلقائيا حيتعلم مهارات علشان كمان يعرف كيف يتعامل مع غيره، ما يكونش هبيلة بين قوسين، ما يكون درويش بالمعنى السلبي. لكن تعال نرجع على يعني إيش السطور اللي حكى الكلمات احفظ الله يحفظ. إيش يعني احفظ الله؟ كيف يحفظ الإنسان الله؟ كيف كيف كيف يحفظ الله الإنسان؟ هاي واضحة صح؟ كيف يحفظ الله الإنسان؟ ما يندعس؟ ما احنا هيك مرات بنفهم احفظ الله يحفظك يعني ايش؟ يعني ما حيصير لك اشي، يعني ابدا ولا حد حيخبطك ولا طب يوميها اندعس ايش صار؟ كفر. لانه حتى مفاهيم الحفظ عندنا فيها مشكلة. ايش يعني ان يحفظ الله الإنسان؟ يعني انا لما بعلم ابني انك في حفظ الله، ايش يعني في حفظ الله؟ بالضبط، انه الحفظ الحقيقي هو حفظك عن ان تكفر، حفظك عن ان ترتد، حفظك عن ان تتقهقر، حفظك عن ان مش حفظك عن انه يصيبك سوء، لا قد يصيبك سوء، قد تكون الرسول اللي احسن مني وانك اصابه، انضرب وانكسرت رباعيته. فكره انه دائما دائما التفسير عم بيكون تفسير مادي غلط. طيب هذا فهمناها، طب كيف انا احفظ الله؟ كيف انا احفظ الله؟ ايش يعني حفظ الله سبحانه هو ايش؟ الحفظ هون في له معنيين، معنى جسدي بحت اللي هو حفظ الذاكره. ايش يعني؟ يعني ان يبقى الله سبحانه وتعالى حالا في ذاكرتي، حاضرا في ذاكرتي دائما، اللي احنا بنسميها الرقابه الذاتيه، ان نعلم ابنائنا انه الله معك حيث ما حللت. ليش هذا مهم؟ لأنه كما أقول دائما مشكلتنا أنه عم بنعلم أولادنا أنه الرقابة رقابتنا مش رقابة ربنا. ولذلك أنا بحكي للناس دائما حلوا عن أولادكم شوي، انسحبوا، خليهم يغلطوا، خليهم يخبصوا، خليه يعمل إشي، ودائما أقول له خلي المسألة بينك وبين ربنا، لا تتجسسوا عليهم، ما تجي تفتحوا جواريرهم، ما تجي خلي يغلط. وعادي دكتور عادي يغلط، ليش؟ هو إنسان بيغلط، ما هو أنا ما بدي يقع في اللي أنا وقعت فيه. ايش اللي وقعتي فيه؟ اني انا بيوم من الايام اخذتني، هو حتى لو راقبتي حتاخذه اذا ما ربي في نزعه رقابه ذاتيه. نعم ممكن اعززها اني ازعل منه اذا سوى شيء غلط، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لي واحد اوصني، يعني واحد قال له اوصني يا رسول الله، قال له اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. معناها رقابه الشخص اللي له قيمه في حياتي تحدث اثر، لكن المهم هو الرقابة الذاتية. فأول معنى للحافظة هي الحافظة المعنوية، يعني حافظة الذاكرة، أن يبقى الله في ذاكرتي. هذا الكلام إيش بده؟ لا، الولد الصغير ما حيذكر الله باستمرار، أنا أذكره ربنا باستمرار، قصص على ذكره حوله دائما، الله شو أراد بكذا، شو الدرس اللي عم تعلمه من كذا، يا ترى ربنا بغ... هذا الكلام يجعل الذاكرة دائما الله سبحانه وتعالى حاضر فيها. من أبكر ما يكون، من أبكر ما... شوف يا جماعة، أي كلام متعلق بالطفل حوله من أبكر ما يكون. يعني إذا بدنا نحكي على قضية لما هو يعي ويبلش يربط الأشياء، سنة سنة ونص بالراحة فما فوق، سنة سنة ونص فما فوق بصير يسمع الكلام وبيعرف إيش المقصود فيه، لكنه ما بيفهم كل تفاصيله، بيفهم تفاصيله لاحقا. إذا أول معنى هو الحافظة بهذا ثاني معنى للحفظ بأنه أن تحفظ الله أي أن تري من الله أن تري الله من نفسك خيرا. يعني إيش؟ يعني الله لما بده يشوفك في هاي اللحظة يكون راضي عنك، لما تكون عم تتعامل مع فلان بيكون راضي عنك. لاحظوا هذا معنى زائد عن المعنى اللي قبل شوي. المعنى اللي قبل شوي معنى إيش؟ معنى الرقابة في الخلوة. الآن معنى الرقابة وين؟ في كل مكان. يعني الله بيحب يشوفك في هذا المكان، بيحب انك انت عم تحكي مع زميلك بطريقة هاي، بيحب انك انت عم تتمسخر مع زملائك على المدرسة هذه الى اخره. لا، هذا نوع من الحفظ. احفظ الله تجده تجاهك. ايش يعني تجده تجاهك؟ ايش يعني يحفظك؟ فهمناها. تجده تجاهك ايش يعني؟ يسر لك. يعني انتم ملاحظين اللفظ ما اوقعه كتصوير، انك انت لما بتكون بدك تدور على حد، بدك حد يكون امامك تستند له، تجد الله امامك، تجده تجاهك. طيب بعدين اذا سالت فاسال الله. كيف تطبيق هذا مع الاولاد؟ يعني كيف تطبيق؟ وارجوكم ما حد يحكي لي اقول له صلي وقول يا رب ماما تجيب لي مصاصه. هاي الـ معنى مش يعني مش لطيف، انه ادعي وانا شوف ايش في تحت المخده، ايه المصاصه ربنا بعت لك اياها عشان انت دعيت، بيطلع لك طبعا. ايوه بالضبط. هذا معنى سمعته من كثيرين، انه انا بحكي لابني هيك علشان هذا معنى مادي جدا، انتهازي بهيمي، سموه لي بدكم اياه. إذا سألت فاسأل الله، بدي أعلم إياها أن الأصل بأن قضاء حوائجنا كلها متعلقة بالله سبحانه وتعالى. يعني أول إشي قبل النصيحة المباشرة ما أفعله أنا في حياتي، لما يلاحظ أنه في عندي شيء معين، أول إشي عملته أنني سجدت لله، أنني دعوته. مش إيش في فلان اتصل بفلان بالله يخلي يشوف إنه واسطة، المعنى راح خلص. صار الابن عم بيلاحظ انه اول شيء نحن ننتصر به هو الاخر، هو البشر. لا، اول شيء بل بالعكس، بل من التوكل ان تؤخر مسألة الناس. لما الولد يشوف هذا يعظم هذا في نفسه، انه في حالة طمأنينة عندنا ان ما يأتي من الله خير. بعد ذلك، بعد ما انا بكون عم بسأل ربنا، باجي بعدين السعي بالاسباب، وساعتها بيعرف انه طب ما احنا دعينا ربنا ليش عم نقول لانه باقم. لما ربنا بندعيه مش يعني انه حيفتح لنا السماء ومعجزه، ربنا بيحكي خذوا بالاسباب، من الاسباب انه ندور، نطرق الباب، نبحث، نسال كذا. بس اول إشي هو سؤال الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام عم بيتعلمه الولد او البنت، الطفل او الطفله، دون ان نقول له افعل ولا تفعل. بعدين بنيجي على المساله المباشره، اذا سالت فاسال الله. كيف هو أقول له يسأل الله؟ أعود أن يخاطب الله سبحانه وتعالى بأي شيء، ما أقول له بأشياء محددة، اسأل ربنا أي شيء. لذلك أنا لا أعجب أنه يعني أعطيكم مثال، يعني أن بتذكر لما بلشنا نحب يعني نحاول في عنا في هاجر أنه عشان الوتر والكذا، لما أنه إيش أدعي أي شيء. أنا شخصيا مش متفاجئ كثير، وإن كان يعني محبب إلى قلبي لما أسمع هذا الكلام، إني ألاقي الأدعية بعيدة عن الدعاء المادي. ماما، بابا، إحنا، ما حدش يدخل علينا، ما يجي حرامي. بيوم الأيام بتذكر كنت حاكي لهم عن سوريا وكذا، فصارت تدعي لأنه كمان هناك ما حدش يفوت عليهم. هيو صار في اهتمامات معينة ومنشغلة فيها، بعيدة عن إنه يا رب ماما تجيب لي مصاصة، يا رب ماما تشتري لي كندل، مش عارف شو ما. هل هذا يمنع إنه الطفل يطلب شيء مادي؟ لا يمنع، لكنه لا تضر. أنتم ما تطلعش منكم، بكفينا قبل شو كنا نحكي عن هالكم تكاثر، بكفي الماديات اللي عم بنحيطهم فيها من كل جهة. كمان فوق هذه الماديات أجي أحكي له لما تدعي ربنا دعيه بالماديات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما بدي أفصل كثير بالسؤال والاستعانة بالنسبة للأولاد، بالنسبة للأولاد مش واضح بالنسبة لهم كثير، بالنسبة إلنا في فرق. إيش الفرق بين السؤال والاستعانة؟ السؤال الطلب الواضح المباشر، الدعاء، الصلاة بس. الاستعانة إيش؟ الاستعانة طلب العون. لكنه إيش الفرق؟ الفرق بأنك تأخذ بالأسباب بمراده وبرضاه. يعني ما بتروح تطلب العون بما لا يريد، بما لا يرضى عنه، بإشي محرم، بشيء هو نهاك. الاستعانة الحقيقية بالله تكون كما أمرك هو. حتى نجمل الأمرين، إنه أنا عم بأخذ بالأسباب، بس السبب اللي أنا أخذت به كان على مراد الله. هذه الاستعانة بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك. ما في حد مدح الناس لإلك ما بفيد، كرههم لإلك ما بفيد. الإشي الوحيد اللي بدك تضمنه أنه يكون الله راضي عنك. إذا الله راضي عنك بيحرك لك الناس، إذا الله مش راضي عنك بيحرك الناس عليك. هذا اللي بهمك، مش الناس. يعني ما أخليه يحترم الناس، ما حد جاب سيرة الاحترام، دائما الناس بيروحوا على اللي بيعنيني أنه يعلم أن الناس ليسوا هم الآلهة. إيش اللي بيخلي أولادنا يقفوا منتفضين قدام الناس عم بيقدم برزنتيشن؟ لأنه كبرناهم في أنفسهم. لكن لو علم بأن الله هو الأول، وهدول ترى لا شيء، هدول عبارة عن خيالات قدامك. طيب، إذا هذا كان متحقق في في في هؤلاء. لذلك عبد الله بن عباس رغم كل موقف الصحابة في الفتنة وقف موقف مختلف. صحابة موقف مختلف، كان عم بيحكي مع تابعين فبيقول لهم قال الله قال رسول، فقالوا له لكننا سمعنا أبا بكر وعمر. أقول ويحكم أقول قال الله وقال رسوله وقال تقولون أبو بكر وعمر؟ لما بتعرفوا أن عبد الله بن عباس قلت له هذه الكلمات من الطبيعي مش شايف حدا قدامه، مش شايفهم قلة احترام، مش شايفهم ثقة بهذا الذي يقول. طيب، لازم يتعلم نحن أولا ثم الأطفال بأن الآخرين ليسوا آلهة، مش هم اللي متحكمين فينا. أنا دائما، يمكن مريم تعرف، دائما الناس مش آلهة، الناس مش ماسكين لك الجنة والنار، الناس مش هم اللي حيدخلوك على الجنة ولا على جهنم. إحنا بنكبر الآخرين في في في أذهان أبنائنا لدرجة إنه يبطل عنده حقيقة شخصية من خلالها يستطيع إنه يتفاعل على مراد الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الكلمة على قدر ما أنه وقعها سجعها هيك يرهب، على قدر ما يريح، على قدر ما يريح، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. الأمر من الأزل الله سبحانه وتعالى رضيه لك. طيب، فينبغي أن تتعامل مع اللي سلمت أمرك وسألته واستعنت به بنفس الطمأنينة هذه. هل هذا يعني عدم الأخذ بالأسباب؟ لا طبعا، احنا متجاوزين هذه المرحلة. الواحد يأخذ بالأسباب ويسعى، لكن ما في داعي. عيش للحظتك، لا تعيش دائما بأشياء ماضية تنغص عليك حاضرك ومستقبلك لأنك لساتك في الماضي، أو مركز كثير على المستقبل لدرجة انه مش مبسوط الان. انبسطوا، هاي الجملة اللي بحكيها دائما، انبسطوا. ما الحياة لا تستحق، في كمية نكد بيوزع على بلد ما بيستحق هذا النكد اللي احنا فيه. حاولوا، يعني ارجعوا للطمأنينة اللي حكيناها لكم التكاثر. لو حقيقة قستوا ما انتم فيه من نعم، ما في شيء يستحق النكد اللي احنا فيه. اللي بيستحق النكد انه نخاف على انفسنا وعلى اولادنا، انه لا قدر الله يكون في شيء بعيد عن مراد الله. ما عدا ذلك كله بيمشي، كله بيمشي. هذه كلمة كله بيمشي عندنا إشكالية فيها، وبالتالي في شيء يقدح فيه. إلى أي درجة إحنا متوكلين على الله حقيقة؟ كل هذا أكرر مع الأخذ بالأسباب، مع لكنه هل نحن فعلا متوكلون على الله سبحانه وتعالى؟ هل فعلا بنسلم الأمر بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ على قولة المشايخ كأنكم وقعوا يعني توكيل أو تعاهد على بياض. استلم يا رب اللي بدك اياه.